الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. انه مؤمنون شيء قباتهم ملاتهم لجهاد بلو مدينة لقوا لاستددوا تغذي ايضا لملا هلاتهم جهاد انتتوا مكامتاتهم تغذي اندال هنا هلو هلاتهم دهو لجهاد بلو هلاتهم موتاتاتهم تغذي ايضا لم بايهون كيان داندو بهرنا كيان داندو كتوسنوا سلسل يتوسن عن جاوز لجهاد موتاتا اللباتشو الان مكيناتهم لازم يقول النبي لجهاد سيوتو إذا بيت يعلوت وين سفر مندر مسجداتش ولا يعلوت يسوت يمي مرا ميستقيد ميخط إمي مرا يازدقاج ينبر إلا يسوليج أبروت أرسو موتاتو أي بجم أرسو مكامتو أي بجم وكفيلو بكاتا اللاتشو عند أسفل لجنتو يوتو كفيلوش وين دمو منقستو مري وململاتشو أكالوش مالن كم ميكامت موتاتا الشعلا لمي بالوت مالتن نادم ما توصلوا دمو إزي يهونوا إلى الهلو ترسو موتات إلى يعني آية مجمرة كأنه كان ناسك ما كان لأهل مدينة ومن هولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول سيبال نبي واتو تعب لأيال الناس بدست ربيتاته لكمر إقباته سيبال ملوات يتعب من نقر أسيزونا إن يوين استقوال وين أي دوالنا يسيبال هلات شو أي كرونا إنجي وسين جماعة وعلام قرطو إزي بيت ما استقدوا جماعة وجماعة ودعوة وبيت سبون يا كبابي ون يا زمات بيت سب يعني الله ما تبقوا ما عنده تلك تارجتنا تلك من السيتنا يعني هلات شو ليوتو أي قبامي لكن عقات آمي دمو من در الكبابي لألو تنطلات باش يميك تشلوك الكومتو لياتك أي شلال لذي دمو ميكلاكل كثيرو منورا اللبسنا لذي النبي عليه الصلاة والسلام تلايه سابه وشتكونا يوتو نبر ليه هلوش أرادته وطارق حتى بغزة تبوك عليين نو دالاته عليين قدي بطعم إذا ما جدنانه لموطات يميقوام تصونه قوي تبديك بلوت سيئتني تكتلها شاول منافقوش داري عليين ديت الوطامي وليسيان نافسه أما ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عندسو حالا ما سكراته ونصو ليه تبديك ما تكاته تبرو ميكا نستقر عيدا لمنه نبي الله هارون الموسى وذا تينا براءة ثورات لمكة باجتهدو تكتوت هذا الوانت بن جن نبي كريم على إمتى بيشوف هذا الشيء أجينا غير أن النبي بعد بيتلاز ذكتوا باتوا إيه وهارون لموسى نبي تذكروا عليهم نبينا أعوذ بالله نزل الشيء أوش ماله حديثه قل وجبات القرطاء تقال غير أنه لا نبي بعدي هارون أول نبينا نقدر جن أنت نبي أيضا لا باي هونم جن متك هون هلا نبينا ما هذا أيضا لا نبي هارون متك كلا نبي منهم متك كلا نا ذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة أيضا لا من زيارة مكينا أنه تفقدوا الله أيضا لا هو وأنه مري يتوسن ورأسه وده على إن جيقروا ماذا يتوسنوا إن جيقروا ماذا قال لبسنا إيه موتات من ملكته نبر نبوتا عليين تكتوا يتوسن سواش بكاته على مدينة نكرهون سومي طبق نبر إيه موتات نبر كسومي طبقه ولسنا دعوا نبي الفقدوا الله كالاستثناء وهم كالتقييد إن إذا أمكن الجنب لا يساور إلى النسخنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة أهيد ابن نبرنا كيان داندو أنجا من طائفة وستانو غروب بوش أهيد ابن نبر إيه أهون انتنا على تهديدي أنزا موطع نبر أبات يوتون أغفتو إنجي هلوش أرسو موطعتي النبر لأن بأس من كل رجلين أهدهما والأجر لأن بأس من كل رجلين أهدهما والأجر بينهما النبي عليه الصلاة والسلام أرسى إلى بني ليان لأن بأس من كل رجل أحدهما والأجر بينهما كل مسوّج كل ما تيرى الكليل عنده وطو عنده بيت كمتنا وأيكم خلف الغازي في أهله بخير فقد غزا من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ومن جهز غازيا فقد غزا نعم فلكن كل فرقة منهم طائف ليتفقوا في الدين ليلام تكيم دم دالا كرو لي كرو زيادة وتعصب لي كرا جزء الله بتوقعونه مسرا وينجي توقعونه إيه إن كده إنجي كرو مالنا هلو زيادة كوتة هلو أي كرا هلو لكرات كذا زيادة مسرا ويندا أهون نشى ألم إن كده باندنا أتمرة هلو بوليس يا من كده سرعة كون أي بجوم هلو نقادة كون أي بجوم هلو عالم مسيس كون أي بجوم كلهم يعني بالمويا كون اي بجم يعني مويا بالمويا منور فردر كفانه الى لو ما اوتو مهندس منو لمسلم فردر كفانه والو علم يدون علم الهندسه علم الكيمياء سلا طب ميسروت منورات فردر كفانه الى جبرنا ميس منورات فردر كفانه الى امر منكم ميادر منورات فردر كفانه الى قطب ميسكروا منورات منورات فردر كفانه الى جن لهلهم دم اسلام نسكم طوال جنرالي هلهم يمكربت بي سامتو جماشو بس هم يتجوا ميدرجوا أنت دعوة خطبة هلونا وكلمونا على اللبس أيه لكناتو هلو ما سير جبتوا أي كلام سلذي جمعان هلو أفوز جبتوا ودو أربو يا دان قال لنا إذا مثير اللجس أنا يوم سام من تاز بأمد كفادين أربعة سمت وأربعة زقاي أمسا جمعة استجدا بأمسا جمعة لا أمسا جمعة لا أي برنامج أنت مرت بان دمت سووش يا كبار ما برس مكمل كهونا جاهل نورال ينورال أهم بقى طاي أمد أسر أمد هيا أمد سلاسة أمد جمعة بيسد بسواش مالن لياندان دو جمعة راسون هو إشارة رئيس الزقاشة بالتادرق كتابه سمستاس كرهو يعني علمه كثيرون برهولت فرسنتون لما برسبو ما كافر تشلال لك ألا ما ينتبه لهذا سواش بيشلال لنا درو يعيد اندو خطبو مورد انجي إهنو ليسا ما سبات شو مطان بطان بودتك أنا إذن ليلا جزيكم ياو يتلاقي سراويته جهاد ميسرا منور يجد السلاجين مويامة اللو منور السلاجين هكبرنا ميسرا منور السلاجين حقر طباقي منور السلاجين اسلام كو جنرالين بيكي مسجد سراج شاكي سراج مي مسلاو بوزو سووش اسم ناسي بال يونا يا مسجد بيكي يونا شاكي ووش بيكي يونا كميس لبسو بيكي مسجد تقمتو ميسرا سراج بيكينا عرقو بيكي يونا تلك وزاري دورو عم باغننو زاري دعوة سيدرق الناس إقابوا من نفاوهين دروا اندي اينك ألتنقر إسلام جنرال إسلام كل بيت اندني قرأ ألتنقرم قفابي لأكي صلاة وزرس إيه من دنو تقصير قال لتوش قال لتوش إسكتج إبن إسكبال من نادر عن نبات قال لتا علم كذبكو قال لتا كفر دين موت مالتنو داريكو أسلفام نبر سرصددو بهينو إيه بدعا إيه منكر زاري كو اسفام نبر دروال تنغر منالبات يسيدا دوتا نوكتم وقتم لا يفقد الله تو يشلال منالبات بيهونم كن اون بغيات انيام بدين يالو نغر تقبل ال تقبل تقوطا دغفا تقاوما بتشا الله بعزز مسرات اسلام بميازو مسرات بسو طالام بالمعروف وناي منكر مسرات اسكمت الى غطا تسرى الله شاعتي الله يسجل لي حال لله استونه تسرى لي بقطايو تولي لذلك اندزا ما هيد نو انجي بعد ملك يدلم مثلا أي نبي بجبا دارقنا بطائف ثمانية كيلومتر بجراته يدوالو من قد لا بهاد جيزة بلكسو بمقابر بوتا بسرق بوتا بعيد بوتا بق بجمعة بهو قد داسي متى دا يو بق من برا يوتال أنا بو أي كيفو إن دزنا ندين الناس تلا لفود لازم دزنا ما هون على بنا بتشا يا مسجد قل لسه هيد إلما أرجان ما بزي إلما هي برا سبون نبدل بتاي جبا جنزبن كم نكلك إلما كلك تلا سورو ملؤون هونو بنزل كلكلا ما نقول أيضا لو انجلنا بيهم زكانا كلكلا إلى ممارسة عالمنا والسن منفض عالم منفضنا إذن فلولا نفر من كل فرقتين منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بدينوا لا يمارنا يردك أرزن ليتفقهوا التفقه طلب الفقه ناو هو الفهم ناو أن الأصول فقه مارس باللغة يعني بنتنا التقارع إسلام وقت فقه يبالا لازم الإمام حنيفة رحمه الله فقه أكبر بلوعة إيدان تعافو تلكو كنزة ديتاو كم ديقبانا كرمي ده توهيدنا فيك سيبار بيتشا عند الفقهاء إيه أربعة المذاهب أحكام بيتشا مالا سيد الله السنن بيوكلم وقات مالنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم يتفقه في الدين ولي ينذروا قومهم ليه لام ده اندقنا النفس ترتو أوقعو ودعلك أرتو تمر النجي هذا رقو ورهلت ورسوس ورعاتو اللي فجب باتش رجلا اسكين ملص النزيك أرادو كازادة ولي ينذروا قوهد بوتشاتشو ليه سنكيك وزند ماش إذا رجعوا إليك جهاز في ملص شوف دين بولت مر النزي بعلم النزي بجهاد النزي بلسان النزي بسنان النزي ببيان النزي بسيوف دين عندنا نقول لك تونو عند سماه نبي مجمرة دعوة بكان هذا الرجوع مكة أساسه استمد درس دعوة يتقبل يتقبل يتقبل أوف بلو يالفالو بقى أمين ما يكتاتلو يا منوثي الله فضا ينقروا أتشوال مدينة كهيد وتوستان هاي لكاتنا كربوها لا لسولي جمو زين بلو مكيرم أي بجاوم عندان دي زين بلو مكيرو يا قد بلو يسمال دستم كالا بلو تال كالا لو مياس كده دو إلا يونا چانا أسفل لغا لندي كبر جسيت أسفل لغا هاي لسياتنا كرو كده جاهد الكفار ونافقين وقلت عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سولج السبقارين دعوان شاي بقاو دعوان أسفل لغال يقول بس مرد المجا أسفل باينتو بشرطو مالتو إذن ليو يا بجهاد بقول بساتي لفان بقنزبات إن زبا إلما تلوان ولي نزلكم إذا رجعني دولتو يقول بس جهاد أدراقينا يا علم جهاد رأي قلتو كتقر عالم تلمالج نزي عمراء أوتشونا يا جهاد ينزلو إيه علماء أوتشونا عالم ميلا ما بمندنا بعلماء أوتشونا بعمراء أوتشونا وقال عبد الله المبارك لا يزال الناس بخير ما إيش عزموا عمراءهم وعلماءهم آلم ولما وجدنا عمراء وجد استكبروا دين دنيا ميلا مال آل سبت كيف إسلام هلا كفنا إسلام هلا كفنا عند تراز نتاك عند قنصيل نقرأ إلى الزار إسلام جاس الناس رد داي قل هنا نقرأ نار قرأ أينا إسلام هاي كبابت قد داي لهم لهم شرط نصبر تعلو إذن ليس فكوا لي انجروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلم إنيا بوقتات شل مادرق عالم من ناقر عالم مادرس عالم مادرس عالم يتقوم كاوم يودد يودد يتقبل يتقبل بيتشا بمرجا بمساراتو مانقادو تككلو أسبالتو بتككل هيد بيتشا كذابو هالا كتغجم قدرنا هيدا لين كتغجم دمو ميرو ساي غجم هاي كارو ويغجال هيدا لين زورو زورو كن هيدو تال سرابنو هيدا ايا هيدا لو من عدتو كفتانا هون يا قولو ميبالوستو نو قسم لوم كهيدا دمو يترافي كجيزوان ايه متاخرو جفاتوش لسير حاجو إذن ولينذركوا إذا رجعوا سموا الهزبوا لعلهم يحذروا يتنككوا زند لاج لعلهم يحذرون يتنككوا زند أو تلكوا يفك سكيت علامة من دنو سووش بقى بإلم من دنو سووش ما تنككنا إلم ميستمروا يا بونكراتو تشين على أسفل لاجنا قروشي فلكلا تزايد تنككوا زند ما تنككوا لفتور ميزة تزايد مصرح ما تنكك على اللبات يا كلكلوا ما تلكل تنكاكي على اللبات يعني علم سكيتو إيهنو علم كسراغا سيجناني بيتشان تسرى غازين بلو قرطو تاميرو كتشلي كجايل بيسان جايشا لاني جايل عند على وقال عوزي سيدان اينا او قوزي مبلا كجايل قا اكرونوا جرمتا مطار كان نسوغا كهولون قا من هنا خجاي قوم بدا ان الزيم دم ايه اقلي ايه عجر رجانا من دي هندي تاسرى غزي مبلو نبر انت من نكاه الى بوالا للا تنسيما بان شاك فلان بان اقلي بيقلي بيقلي بيقلي زمان بدم الله شاك بسودو شاك بمنادين شاك بامبو شاك بريم شاك بفلان شاك بفلان شاك جزئ زي ما تبارك الله غير عن زي تكاوم يا سكر من دناو يا من زي مثانو وش أثنا من ناقرو لذي أنت يا لون على لون أنت ده يقول لهم رميجا صلي قال يقول لهم رميجا رميجا هو داينا ساتش بزوا داينا سنو يرميجا داينا نيدارو بزوا داينا بقت تتاسا وتشين أيين هم الناقر قد ميون جزئ الله إيه واجبنا جل إيه مسفرت ولا مالس ترى سوي دلهم عندنا ده سوتشين إدم أيازم تتح ليوني كلا عندنا تكلات لهم ليوني كلا تقوت كتهم ليوني كلا شيكهم ليوني كلا أين سالو لكل مقال مقام نواجه نسأل الله الهداية والفح ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أياتشوا يا أيها الذين قاتلوا كدعوا بهالا كعلم بهالا جهاد سياز زندقنا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله قال لهم منات يزبوت شيء قاتل الذي يلونكم ككفاروت كنانت لتك أو بكر بيالون تواقبو كعربوش اگر بكر بيالون الرومو چنو كشام باق رابيا كفلسطين باق رابيا نبروت مالنو إن الزيناو انجدي بجهاد الأقرب فالأقرب لك قوافت عليكم نارا اندهونا وانزل فيك الأقربي كإساد كجهنم ما استنقق نفسهنم بيسبب اندالهو اللو وغنوش أصلاً كنداله هلو جهاد من دزا وقر بقربينه يا كباب زوري يا كبابو يا دسو ساتات أدا الزيزي يا كبابو ساتات أدا قندر قبتات أدا لبتلا يهونهم يعني كذي ما جمرا لبتلا مثلا قدادو أحمو كذينو قاتل لن يلوكم من الكفار وجدوا فيه قرزة لذي برو يا بجزيرة العرب بارب دسيت هلوثي قدمو دعوة درقو تواقو يا رب دسيت بعد فتي مكة هلو ورأيت الناس في أفواجا كون بوالا وديت تنسو ودى غزوة الروم دين براتشا يالوثين مالا كذا ساباوش عند النبي ويا ايه اصلت نواشو كموتو بالا ايه بابو وكم زمن جمرا با عمر ايه انجدي يا وچو عالم ايه سيا مال فلسطين جبس إيراق هيد إسكا إيران درس مالن إسكا هند درس مالن لو إيه مسراقو علم جانو لبا بزا عندي كفت عدر رقو إيه دعوة من دزانو جهاد من دزانو يعني الذي آمنوا قاتل لن يلونكم لاتقوات شعالون تواقو من الكو ككافر هو نو مالن وليجدو فيكم يادين يكنانت فيكم أينينكم غلزة دين الداني على عندان دقزين يعني ريه الراهي بأصل إسلام ريه الراهي بإذنة سمولانو وتيتنا بإذنة ما استمر نسوش ما زن مجح المجح اندال اهولو ما يزن الدعو عندان ذكذا دمو تكاري ما استلقال الان يسوي لجي اهولي إذنة ما يقزاو اهولي امتكاري ما يقزاو بابلات او إذنة سيهون بكفيل دمو تكاري ما استلقال الان لكناتو يسرق او عباتي إناتي واندمي أقوتي يبيت سب مقارنة ومسافين تستقورتو من النورال دلو ميكب دكونا دينو تبلاش يبانو شاكت اجو يقومد على شرطون كام على قدروا على القدل على شرطون كام على لما قدتش كان أسرق لا يسرق ولا تأخذكم بهما لبلتوا مستان لازي بلو دعوة ما عندان ديب بمقوطات بشدة بجعوحات بقوطة ميدرق دوال باسنا مقبار بفققتا بقصتا ميدرق دوال سواج عندون شعب إذو بيشارو ميهدو هلتورا يماكنو إذن يا وغلوز عليهم من دالات دندين باتشوال او انداندي يبلطو مسالما انطات انداند مفسد ያስፈልጋ ትንሽ አከም ስክት አንድ አምስት ሶስት ሰዎች በጭካ እርብደል ይወሰድባቸው ይችላል ግን ሴንት ሚሊየን ወደ ቀናው መንገድ ይመጣሉ ይሄ ነው ቢክባርኛው ራህመት ነው ይሄ ነው ደሞ ዞሮ ዘምዘነው እዝነት ነው ምክንያት አልቃስ አልሐዱ ከፋራ አይደለም ሰው بذل إياز نبر الله فيه أهون دنيا لا يجب سيقدل تطهيرنا وزوروز من هنا إذنات هنا ما أي أقرب نستهي كيف نامي زواب فرشين أهون سونا سيساناتيك هودين قبتين كلاليتين عنجتين إيهن سيترتروا ما لنا ما حطان سيترتروا ما سأل الله إلاو بايتا كم سواس أي موتو بس أمامود أي موتو سادة أهون مدكناته ما سأل هنا هنا خذلك يا وبدا أمسوا عند الزينو سبحان الله يا الذين آمنوا قاتل الذين يدعون الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع الذين اتقوا دموا الله وطعوا الرضام كمتقوج قارن دون بنصروا بتأييدوا بإرداتوا من مهون من كمتقوج قارن هم تلقوا جيجي إنيا متقوشنا نايدا لمنو إنيا مؤمنوشنا نايدا لمنو مكسيتوشنا نايدا لمنو على الزامة مع المكسيقين مع المتقين مع المؤمنين مع المحسنين وهذا لا شك ولا ريب فيه يا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وإذا ما أنزل سورة وإذا ما أنزل ماذا إذا نسلتنا في الوقت وإذا أنزل عند تبالا أو إذا نزولها حاصل ما درقات الله وإذا ما أنزل سورة من القرى ورد فمنهم كمنافق المكان من يقول ميل الله أيكم يتنيوتشونه زادت هذه إيمانا إيشي آية إيمانة أمرت شلت ما أنه كان نانتي مكاكل بلو ميل الله من المنافقين كبوتوا سياقوا فأما الذين آمنوا يأمنوا ثم إنذ يأمنوا ثم فزادت إيمان تتمر الله تشوالس وإيمانات الإيمان وهو هجة لأهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص إيمان يتمر لك النسالنا وإيمان سيعرف أهل السنة والجماعة كما توزتنا 7% لما الإسلام الإيمان قول من سنة تقابل جواب أمنوا بأرك يزيد بالتوينقص للمعاسي يزيد بالتوينقص للمعاسي بل عن دنيا معاسيها كفر أكبر كولا التنيا بإعتقاد على أنه بميل منفس إسكال سرونه إيمان يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات عند تباله مالتنا وهم يسترجوا أما المرجع إيمان أي تمر أي كنس ملاله قدم دا سألفنا يا جبريل إيماننا يا فاسكو إيمان أكونا يا أبو بكر إيماننا يتراوسه يا ربي إيمان يتراوسه أكونا ماله هذا مو هذا يعني محال في العقول فهذا إيمان وهم يسترجوا يدسة تعلو دا مقران سورد يسترجوا لمن ها يا جبريل إيماننا هو الزنبول الكفار وإيمان عن جنوب والسماء من ألبه الجال درسه شبهة تأويل قال له بل أنه عنجي إيه ما هو كافرنا أفنجوا مثل كالمزيمين أيضا لا من دي لا يسابنا أساب الجنة أيضا لا من دي إيه ما كافرنا مؤذ كنا ومارس كويا كفران قرآن تكذيبنا واه كافرنا مؤذ كنا ومارس باهي ما نؤذ كنا بالله زند بدرجة وكنا الله زند درجة سعندنا لا الله أكبر فريقه في استعيرنا الله فهم الله عن فتاة الإيمان استمر الله سؤال لك إشي آياتي توا ممتعتها ومسجد الزلامين آياتي ومتع قطر بامنا قطر وقت بيت أمرك قطر سيلة الله باوخ قطر الإيمان يبلده لازم له بمجمرة يا منوس إن آياته تلاقي وانتو شرائعه كمطوا بالا أمنا وانتو هلوت عند يدل من الإيمان هاتشو قرآن ورد قطر وحي ومرد ورد قطر سلا الله باوكا قطر كعلم يستوى سلا بسرع قطر إيمان بلد سيقال يرسل ورد بالدسالو آيات ممتعاته عند أمن بطال كلتي سربطال سوستلمو الدستو بطال إيه تمر الله هذا إيمان ومسترشد وأما الذين في قلود مردون بل باتوا بشيطة يا الليلة يعني فكنا بشيطة شامبو أجاكس كيميكال سامونا سبحان ما يسلكي كاو بشيطة ذكي من أوبرشين كدوتي قنا راج مرمان التراساون من آمين بعالم سبيشالي ستاكيموت ما يكيموت مالن وسبيتال مليلة بوليو تينا كلا تينا ما أكال ملا يليلة بشيطة مال إلا إذا تداركه الله برحمته يا نفكنا بشرا مرض ولتنا عنده مرض الشهوة ولت مرض النفاقنا ليلا عندهم مرض البدن ما لا سورة انتنا بآية الوضوء بحج برمضان بصوم بصلاة تناقروت الله سبحانه وتعالى فزادتهم بيستجد شرك يعني شك نفكنا كفر قشاسة أمرية كلاتك إلى ريسيم أي مارسي وذن براتك قشاشة أقول إمنت ليلا عندنا بالله أقول إن الله أمرت الله عليه وكفر متأمر عليه ليزدادوا كفر على الله جل وعلا يعني ولا سبان الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا وإنجل متأمر عليه دال إيمان عند الله سبحان الله الله أكبر أن لذي كفروا قج يعلونا بي يجزي كفر السراء سراء كل أيضا لمثالي كافر هونو ليلا بمسلمات أنا قادر اسم أي واشم أي قمام زنا أي سرام ولد أي بلام مسلمة أي رقم يا كافرنا كافره زنا مي سراو مي قدلو خمر مي تطاو مسلمات قيمو سو مي قدلو وانجلات شكرا كجهانم لتون باي دينهم كن يزي كتاس كبت الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ليهمل أوزارهم قال يوم الملك ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطايا من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقاله أثقالا مع أثقالهم إلى الله سبحانه وتعالى وأما الذين في كل مرض فزادوا رجزا إلى رجز وماتوا وهم كافر أعاذنا الله من ذلك موتوا يموتوا كافر استهونوا أعاذنا الله لقوم عرف الله أن يموتون على هذا النفاق الإنجليزي للناس ملكتونه من نعم نفكنا وانجل تمكروا يا الله سوى ما أصير سوى أنا أك ما أصيا إن جدي أدعانا وكنات ما أصيا لبده هات ألي مالك يا تعلم يا تعلم تقول على دفن لا زكية لا تعلم ملال خلاص كذا إيمان نور الإيمان وزلمة قبض بطعم يا ده قتال مازالي موت شلال كلا بلران على كل ما كانوا يكسبون يا ما أصيا ظلماتهم بعضه فوق بعضه كل ما أصيا تجر أختها ثم أختها وأختها وأختها حتى تكون نتيجة نعوذ بالله سلب الإيمان أعاذنا الله من ذلك كما قال سبحانه ولا يرون لا بأروا أي ملكته منه أي أيو منه من نكاتشو أن يفترون عندما يمفتن عندما يموكل في كل عالم بي أبت مرة عندي أو مرة أولاد كذي عندي بدرك عندي بشتاء عندي بسيقات عندي بفرهات عندما يموكل أي ملكته منه إيه نقل لا من يمساج كمين أمت أي مساج أهاتبو منه نقروا سيمة أبامين متعبين بلا رأس جسمنا مر ذلك مجمي تقبال إيه نقر من تكسير بإبادانو جسنو معصيانو من تنبلو ودزي ود نقوله ممرامر عندك قال هنا يا رب إني على وكر أنت يا وكر وانجل مارين يا رب بلو مارت عندك لازم بلو يعني الله مقصدي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني الله مني أعوذ من الشر كله عاجلي وعاجل ما علمت منه وما لم أعلم ما النوق ونقر على ما أسيا مني جازبت مارن نقوم بي اللهم اغفر لي ما قدم اللهم اغفر لي ذنبي كله وجله ودقه وسره وعلانيه اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وجهلي واسرافي وكل ذلك عندي ربما من توقع يا اثرتها سسراو توقعها الان رستاو نو على ما وقو سسراو انت ساتونا قرتا ايدلا واذا ما انزل سوره نعم ثم لا يتوبون كن توبه ولا يتذكروا اي جنذبون عنده وين ولتي عنده ولتي وين عندما تعنده عندما ولتي الله سبحان الله من أذكر الله إني مكرات وبدرك بشجر وصلت شو دم ويا دبقو زيفا وما درك عندك زي وين ولتي بأي أمته عنده وين ولتي عندي كورونا كا كفر ثوب العرب كنيش كناتشوا أي مكة رومي أو من أرجال وما تقولي أتون زان كم لا يؤمنون لازم الأول نزيك عن من عذاب الأذنة من عذاب أكبر الدنيا لا أنا استني أدير كوتش أرجع كوتش بشتا كوتش يخفت رونا وتوتش الله نيامة طالنا من الجنة ثوب الدنيا ها إيه نقدر ذكر وانجيلا نما ملص على ثوب الدنيا ملص على الزاي بلت أو نجدي عذاب الدنيا متى إيه نامونا نو بلو عندي ملص يا مطال ظهر الفساد البر والبر ما كسب أيدي الناس يزيكم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مرة أو مرتين عند جزي لا تنوي لا شك وين أو بمعنى واونا مرة ومرتين عندهم وعندما عندي بأبت عندي وهم لا تجزي دولنا ثم لا يتوب ولا يتذكر وإذا ما أنزل سورة أهون سورة بوردك وتريف تنانا يا قرآن ما إمراف بمتع سورة بمتع قطر لمنافق وشيثنانو بمتع سورة لك كفرالو ألقاو يبزال مؤمنو إذا ما أمنالو إيماناتي يتمرك بيوند سبان سورة نظر بعضهم كفيرو تشاهد ملك إلى بعضهم كفيرو تشاهد منافق لمنافق تايالو الصلاة لقالو يا بي تماما كودة الله يا بي مستر كودة الله بمستر موائد نقرأ الله إذا كودة الله هل يراكم من أحد إلا سؤال يا سؤال إلا سؤال لبين إلا مين سؤال إن المؤمنون تشون وشوف سبحان الله الله شر لي سرك من أهدين بلا إلال ثم من سئل نزاب له إن صرفك إيمان الزور إلى الليلة صرف الله قلوبهم لباتهم ذو زور رجال على الله جل وعلا شوف الجزاء من جنس الأمل الله وإن تعودوا نعود على الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قولوا يا سلام يعني ثم صرفوا صرف الله قول الباتة لك نفكين مالت كوانا كوانا وكاكنا ومنقت زور رقات شير الله الله الله الله الله الله الله الله الله انقدي او آياتو نبي زند يوردنا باتقبات شو مؤمن كليل كنبي زند ستنا في آياتي سؤال بابا بابا يا زور والأكيمانو قال امن امننا يقول ان داينا قابا جايه اسم السيطره ما جوج يا نبيو غا مؤمنوش قالو قران سي ورد قران يا غارا نو خلاص انتا جاي كاي لينا قابا تشبرو قال لا استو زور بقى ثمان صرف تادا صرف الله وجه عن الحق كاك ازورات امززات صرف توجيه لبادي صرف اصرف عن اتي لتكبرون في الارض غيلك ويصرفنا إلى فر من الجين أي وجهنا إليه صرف يصرف صرفا ومن حديث اللهم صرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك السلام صرف الله قلبات الله أمزز إلى العوذ بالله من ذا الله مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فأنا من رداتها سبحانه مكرات شو لبات شعيو سرانا وسرائن قريا هنا لبا بلاشا من سرسه اللو مزازو متاتو ودا لبنا ولب مادرك ودا لب ماتمام ودا لب انداي ردا ودا لب انداي غابا ديانهم قوم لا ما يردو اس ما سنتسوت بموناتش تنفسانو على الزام ما يمطاو غداي بيقبلوت ميغوداتشو كبراتشو مينكا نغرا نبرام طرو هنا ينورو نبر هناهم كين ياو لما سبق عليه من الشقاوة ان سيستم تونكول يسرال زدي ايو بزاك دي باي بزا بوهي زمان ايو منافقو تشالت بزا وهي بزا وحي زمن زاري قرمنا المدفوس ومنوره بزا بزمان الوحي ورديان لان يعترط رضيان لا نبارو أبراسي كما تعيسا قدارين طماجين بيقل لهنا أقاطع مسياقني فرصة يا ناصير علو لا تعلم عند رسول الله ما رأينا القراء هؤلاء أرقابط ولا أكذب ألسا ولا عجب عند اللقاء خيراك من هذين يا شاء كما تتنفعل عديد الله قدكونا بأنهم قوم لا يفقهون ما يردون الله أكبر اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك ثم قال سبحان نبي وصفه وذا سبست أينف وصفات شو يقلل فأجنا يسبيد مدماثنا إيش السورة لقد جاءكم الله بركت متى الله أيها الناس رسول باتال أيهم العربوت ملاك تانيا تنوين للتعذيب كبرة تلك رسول من أنفسكم كراسات شيء هنا ما قبيا موجة وقام قام زرون منهم التوقوت قليلا بوتا بيمتا متعين وثلون أبار زرون على وقرم التنسي شلون أبار وين دمو ما جمرة ثمانية ثمانين نتون على وقاس به ثمانية على وق إسك من ناتارا كويستي تلونا برجن كه إسك با متاوكو ثور متالاتشو عزيز عليه ما أنتم شاق عليه أنتم ما مستريان أنتم من نانتي له كل ما شك شجر كف جهنم أقبات أشبا لما مناتشو أدقى مصيبة من نانتي لأي مدرسو ساتة من النصاص ترقزي يعني قربت آم ميت أناولا عزيز شاق بأم يسجر حريص عليكم نهو على إيثال الناس الدنيا والأخرى يا دنيا أخيرا اكئم لما أدرس قواب يشوف حريص حرص بأم قوابات مالن بعد ما تأكل ما قوابات مالن انت حريص على فإن الله يهدي من يضل على جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الآن حرصنا براتهم خير ستنسانا وكافروز ما تقول نذين سيروز تسرق قدر لين كانت تقنوا تشاوتنا إنما سيلوها تسرق قدر فقد وقع في قلب شيء من ذلك ومن التقاذ ولا تدردون عندهم دمو كابس يعني نادروا عبد الله بن عم مكتوم يسأل لي مما علمك سيروز أبث عليه وجهه لماذا؟ لأنه كان حريصا على إسلام هؤلاء الذين يفاوضهم ولما علم الله سبحانه وتعالى بأدم ذكائهم وسلامتهم وإسلامهم كان الناس بزي التفجر إيه نستمر انجي بزلت قوت عبط اي قبان بلو يا لو ما لنا إذن يقول هرس وكذلك أتباؤه حريصوت بونا اللبين وأعظم الهرس عندنا الهرس على دعوة الناس إلى توحيد الله الذي هي السلامة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة سلامة يلبس توحيد اندي اللبس اندي قدسو هرس توحيد شرك لما استمر توحيد لما درس سنة لما استمر بدعان لما ربت كامين بلايك إذنيا مستقطع اللبت العلماء ورسل الأنبياء أنبياء وسكرة ستو علماء وسي ستو أنبياء وستاكلوا علماء وسي تاكلوا أنبياء وس ما لنا وكبرات تولوا لبتنا كبت قد أنسون كبر سينا كانوا يعني نيمي قد يعني زنب لو بسين ما يدلم قد أو بسين بمطاو كيابي شا يدلم حريص عليكم بطعامي قتاتشو نمين أقرأوا بطعام انجد من آيل سودي استكاكل بقوت عندنا برك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلقنا الله نمر على الجو ليس عليك هداهم أنت إذا متمراتشو ولكن يهدي من يشاء على الله جل وعلا فلا تذم نفسك عليه مسارات بتقصي أنت نفس الاستاذ أفانا لسلا لامنو فلعل تباسع نفسك على أفان لم يبعث ليس أسفا نفس الاستاذ أفانا لسلا لامنو فلعلك تارك بعض ما يهوى إليك وذائق بي صدرك أن يقول لو زائق أن ظل لب كر العارض أبضل يوم تعالي ملك سليت تونا وندي النفس اندي سي تتشو جزي يسون يجي قربة عن قوش عندما يسار الله وقوال ولقد نعلم أنك يذيك صدرك بما يقولون بطعم كر عندما تسعي برقيت روقنا على الله جل وعلا سبحان الله نايو ايو ليتال قل ياو يكفلها من نادى دوم لها تفتون تكفلها بتقوط عب يكفلها اعتبرن بالنفس يكفلها حق استهون سوال جنزاري كبراتشو تنش من نكا كبراتشو تنش من نكا كاتكي ماتشو تنش من استقابل يازون لك كوني متعال بعد قباتشو شي بدعسي تراجل عندك أنا بستقابل أي سمت هذا موت الأحاسيس نعوذ بالله من موت الأحاسيس عليكم هريس عليك بالمؤمنين رؤوف الرحيم هو بأمان يوش لأي دمو اجغره ازاينا ورحمه للمؤمنين ان داروا بمثل هلم ازاينا ورسل رحمه للعالمين نو نغرك يا مؤمنو رحمه دمو بزا صفا ياله نو بطام للمؤمنو كما زناچ تنچنا نسو نبرو في جانب من المؤمنين يعني فضل رحمتي من اللي انت لو كنت فضلا غليظ القلب لان فضل من هذيك على الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والذي ايدك بنصره وبالمؤمنين دي مؤمنوچ ياو سنحك التلوات شو فإتجبورة روح روحنا بلا ليلة وبصفة عامة روح روح بيهون وما لسنو لذي برحمان يا الله ياو له اللو بدنيا بابا دنيا لو داجة طلاته رحيم جد خاص وكان بالمؤمنين الرحيم على رحمان ملو تخصص المتا من صفات ذاتنا بلالو رحيم من صفات الفئنة يتعلق بالمشيئة ورجال يؤذن ويشاء ورحمه من يشاء وكان بالمؤمنين رؤوفة إنه بهم رؤوف الرحيم يعني ورحمة للمؤمنين يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم نبي تمنوت الجبر رؤوف صيغة المبالغة رحيم رؤوف بلتار كرهيم لأن فعول صيغة مبالغة يعني من كرهيم بلتار فإجبره روح أزاج لدين لدنيا لمؤمنوت عند مؤمن لزبرو ومن شدة رحمته عند آل أمتي لأمتها تدعى درقوا من يوم القيامة كرامتها تنسى لشفر النسال بدنيا كرامتها تنسى بقى منا قرى اللباتو عرسوا تناقروا مكروا ما استنقق اللباتو لدر عرسوا استنقق ايه انا ازمت زاري سووت بدان سيسروا شركين يسروا يراسين سيفتي كبرت أبديك أفالان ستأبديك أهمالتنو سوو تفلقو تسروا بقى تسيك لك النسلق أتنادد أتكلكل أتكوت أتمكر هل هذا رحمة لمن فهم الشريعة؟ والله ليس برحمة والله ليس برحمة والله ليس برحمة لمن أنصف. وإذا يجهد العلماء المسلحون ليلا ونهارا إلى فالو في تبليغ الرسالة دين لما درس شريعا لما استمر ملفون للزينة ميت أهوت ابن اسكبالو اسكتتشو بالمؤمنين رؤوف الرحيم سدس وصفنو ميقرا رؤوف رحيم ميلو يا الله سيموشنا كاسيموشو لنبي ستواتشو يا الله جنبا مسماتش عندنا ومعنا تاسيزا الرسول رؤوف رحيم بلواتشو اللهم رؤوف رحيم نو ايضا انك رؤوف الرحيم نو ايضا مسمى عندنا ومعنا تاسيزا هيا سيزم ورعفة الله غير رعفة الرسول ورحمة الله غير رحمة الرسول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ولا تأخذكم بهما رأفة نعم إذنك ره الله تهتنا فإن تولوا ينو الله كادر رسك الله شوبها لإن بأشافر عنك أبل ما قالوه فقل حسبي يعني بك إيه الله نو بله بلا اتشو اني اللي قد دامت قدوت ان انت ناس ان انت بات تكتلوي ملا على اتعام سوى على اتعام بك إيه الله نو ومن كان الله حسبه وكافيه حسبه وكافيه فلا يضره شيء اي قدو أليس الله بكاف عبدا حسبي البك إيه الله نو حسبي مبتدا الله كبر نو وقيل الله مثل ما خر حسبي كبر ومقدر حسبي هرقين ايد الله حسبي يعني بك إيه الله نو انجي ليلا أيضا منو لا إله إلا هو إنه كرسوبك أربع حق من ملك ما أنم يليل يهونو الله صفاتنا وصول أصلي الله لا إله إلا هو يهونو عليه توكلت تادا بستو تمكتا له فوضت أمري وأسنت زهري نقرين تقليل ليك أرشي تقللنا رجسك إتشا له بك ليلا هيلاين وقنين هيلين نبي جنتين بكاتين مؤجزين عن التقابم حيلو هلو بس جنة نقريه نجر الشيء رسول ستتشالو وهو رب العرش العظيم يطلقو ذوفان فالبيت نو النايلة اتشين آيات واتونا ماتام السبات يتراسو الله كولهم كم يساسي بو نقر هلو يبق عوال يلالو من أذكار السبوة المسايقو تروتال مكناتهم ياو حسبك الله ومن اتبعك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني الله جل وعلا حسب مالك ياو بديها وقال حسبنا نعم الوكيل حسبنا الله أمان من كل خائف لم يفر نقر له تتكانات إلى أن نقر كفر حسبنا نعم الوكيل بل إلى كما قاله كما قال النبي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قالها محمد هي قالوا له إن الناس قد جمعوا له فخشوا فزادهم إيمان وقال إبراهيم هنا ألقي في النار حسبي الله يعني حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبي الذي هو حسبي ليس وراء الله منتهى حسبي الله مالت بلا إسكا عرات ما تصوص ما تضيق أرين ديبا لتصوص لما وجه هنا قلت أبداتها من آل ليلة حسبنا الله ونعم الوكيل تلك سرنا مستر يالو ذكرنا لازم لو سلو ملك يا منبي وصفتي ناقر وصابه وشان قوال من اني بس بلوات شوكي زي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توقعنا بلا تشوبلو قالوا اتشو الى عليه بطعام وما عند اسفرنا كتنك اقل لي مطعنا لتتاسا لتقرفنا لفرد بهنا وكاقا لي اباري روهنا وانتيني برخلي اقتمعنا فرد بي لي فرد بهنا ان اقل اقلوا بحسبنا الله ونعم الوكيل بيتين تين الله رجل لها لنجدي لازم لها تشي سيتي لم يتكلم في المهدي سلا إلا سلا بميل هديث أن بينما امرأة تردئ سبيا إذ مر بها جبار على فرس الرفاهية بطعب مثال ورس فرس عند سيو عند سيتي لجوان يا طباتي يالج ألفا يعني جزء الله لا سأل ابني مثله على ما جال ابني مثله يلي اللي نجذب سوي أرجو ما شاء الله في زكاه ولا بابسوا فرسوا ما شاء الله مكان إنتوا فرسوا هيدا لهم ربطال يلي اللي نجذب يجاري نجذب أرجو الله لا سأل مثله ليه تعرفكم ما إنك توتون أو تسوقاف الله لا سأل إن دس أتارجنا أنا لا تري ومر بجارية يضربونها ويقول سرقتي وزني وتقول حسبي الله ونعم الوكيل عندي باري هذا مو يقرف سرق أشال زنا سرق أشال إذا بدبوا أصله ولا هيتانو بهي طبايان الله لا تجعل ابني مثله فترك سواك الله ما جعلني مثله عند الصادر جنب الوالد فترى جعل هديه له إن ده لا يجعلني يجعل ابني مثله في الصادر جا إني الصادر جاني عليك يعني يا سيو أيش سيتي هذا مين جث قرفك لا تجعل ابني مثله في الصادر جاني يعني ذاك الرجل جبار شوف كلاي لاي يا أمرال وسط بلا شنو نعم الله متعلق نو أم بعدنا كرات نجانو إن دست تدرجنا لسوك فتحنا سبحان الله إن ناتو على وقتشو يا أشيد مباري على جواسر كشاد ناصر سبيل جرفاتل الله يبقى تالو يا للجواب نو حق نجان الله يرضى من بين كراتس بالعالم سيدي حسنا نوكي بتقول سان ذكر نو نو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل لازم يقولوا ياو الله جل وعلا ياو أبو سفيان كفار قريش الذين قال لهم الناس إن الناس أبو سفيان وجمعه قد جمعوا لكم الأدة والعدد فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسوا والتوردوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل هلت والتوردوان لم يمسوا سوء سوس وتوردوا أرات أرات فائدة الله لا لا حسبنا الله ونعم الوكيل شوف يعني فانقلوا بنعمة عن من الله وفضله لم يمسسهم سوء سوس وتوردوا عن الله أرات فائدة حسبنا الله ونعم الوكيل لم يلو الله تناقروا الله تعالوا إبراهيم وكذا وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم كان أشهر استاذن دل لو رتاو إراق لاي أتابوت بسباب ربط انتن يتنفتا دل سيور برو أشهر حسبنا الله ونعم الوكيل إسلام لا يسيد تالو الله أكبر ثلاث بقى أشهر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم له فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي آية فجعلناهم الأسفلين على الله سبحانه وتعالى تلك مستر علاتنا وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم عرش في اللغة سرير الملك ينقص زوفان القامة للنبر بأسل عرش والعرش غير الكرسي عندان لقزة يهولتهم مكامت عنا مقل قيا كمون أكوايا عرش بكرسي مفسر قزة أسلا قل عالم كارقناش عرشنا كرسي عالم كارقناش عند يدلو عرش عالمنا أهون كرسيهم عالم نو إذن لا يناتشون أرشنا كرسي وأما بلوغة ولها أرش عظيم أو ونبر ألقى زفال لما لسن أرش إنجلي أسوس ملياسة عندما جمرة خلقه تعالى راجه قول كلتين يدام أعظم المخلوقات نو كسو وأما الأرش فلا يقادر قدره إلا الله سوستين يدام أرش كمخلوقات هلو سقف المخلوقات نو ولم يكن فوقه شيء إلا رب العالمين وفوق العرش رب العالمين عند تبالو مالا يسو اسم الله الذي إذا فعل رب العرش العظيم رب العرش الكريم ذو العرش المجيد إلى الله جل وعلا عظيم لو انجدي لا يعلم قادر عظيم إلا الذي بلو عند الكرب يتلقون جتاب مهونو تبلو توصل الدرقال في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش كريم إلو نبر إلال إندر كرب بذوش قلوز الدكوز الله المزيلا من يشي بلونيا جربت في عمري أمورا ولا سيما الإجابات الإلهية يعني إيه إنجدي تلك بوتا يلون إنجدي رب العرش العظيم يا إنجدي دعوة نبر ممكن آتن بزي سورة يتنقر منافق وشرطهم كل يتنقر كفيلوتشو يا نبي لما تقات كفيلوتشو بوست أدم لما تقات كفيلوتشو بكتشا لما تقات كفيلوتشو ديناتشو لما مكن يتلايو سيستم نبر ميتا قموز مدم دمي على إيه شراتشو تنقولاتشو مستراتشو قداتشو فيلماتشو انتسكاسياتشو تقطيتاتشو كتنا قربوها لا اچن آيات بلا زيغا على اچن يمان نياوم اشرار تنقل شرنيا شر الله يطبق على الذين اچن سبع غزي طواتنا ما تقراصو ارغطنيا ما هنا باي هونم الله يبقاوال شر يلال هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يجعل فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل بلوا بلوا اتشوالوا حسبنا وقالوا حسبنا الله ابدات عامل يقول الله جل نا يعني دائما مستمرا في الصباح والمساء في الاوراد الصباحيه او المسائيه باند دمص باند نغم وليا ابدات عامل عندي كده بالله حسبنا الله ونعم الوكيل بقلنا وانا ما نتعلم حسبي الله يا ابراهيم بقل حسبي الله ونعم الوكيل فالذي قال لهم ان الناس قد فقال وقال رسولنا المارس كان دنت بلال ما تاسيزم بيتشا ايهن قال تتقموا لما قالت نو لك نو ايدا هذا والله اعلم.